الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا الحق أنه لا يجوز نسبة أقوال إلى الأئمة بمجرد التخريج على أقوالهم التي قالوها، لأن من أصحاب المذاهب وأتباعها من يخرجون على قول واحد للإمام 10 أقوال وينسبونها له، هو لم يقل هذه 10، وإنما فهموها هم من هذه القولة فنسبوا له 10 أقوال هو ساكت عنها، والساكت لا ينسب له قول. فهذه إنما هي أقوالهم لا قول إمامهم.